أمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة للكعبة يصلون فيها سر الطبري. كذا قال قتادة والضحاك. وقال سعيد بن جبير واجعلوا بيوتكم قبلة أي يقابل بعضها بعض الطبري. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلما وتكبرا. قال موسى ربنا هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى عليه السلام على فرعون وملئه الفتحة ملأه عمل أمز على ألف على لا على نبر مفتوح ازاي طب على نبر فتح عليه ممكن تكون الفتحة بتاع اللام هو طرح لا عمل ثلاث فتحات ثلاث فتحات ربنا يفتحها فوش الله عن الشغل كويس لكن يعني قال موسى ربنا إنك أتيته صلى الله وبه إليه قوله تعالى قال موسى وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وقال موسى وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى صلى الله عليه وسلم على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين. نعم على ملئه لما أبوا على لا على فرعون وملئه اي ما على فرعون وملئه لما أبوا يعني كلام وقت يعني هذا إخبار من الله تعالى على عما دعا به موسى صلى الله عليه وسلم على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلما وتكبرا. قال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملئه زينة أي من أفاث الدنيا ومتاعها وأموالا أي جزيلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك بفتح الياء أي أعطهم أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنون بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم كما قال تعالى لنفتنهم فيه. وقرأ آخرون بضم الياء أي ليضلوا الحياة ربنا ليضلوا عن سبيلك بفتح الياء هم في أنفسهم. طيب وقرأ آخرون بضم الياء أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغويته أنك إنما أعطيتهم ليضلوا في أنفسهم ويضلوا غيرهم ليضلوا غيرهم بما هم عليه من الأمن يعني. وقال آخرون بضم الياء أي ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك ليظن من أغويته وأنك إنما أعطيتهم هذا لحبك إياهم واعتنائك بهم ربنا اطمس على أموالهم. قال ابن عباس ومجاهد أي أهلكها. وقال الضحاك أبو العالية والربيع بن أنس جعلها الله عز وجل حجارة منقوشة كهيئة ما كانت. وقال قتادة والغنى أن زروعهم تحولت حجارة. وقال محمد بن كعب القرظي جعل سكرهم حجارة. نعم. وقوله تعالى واشدد على قلوبهم قال ابن عباس أن يطبع عليها فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذه الدعوة كانت من موسى صلى الله عليه وسلم غضبا لله عز وجل ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنه لا خير فيهم ولا يجيء منهم شيء كما دعا نوح صلى الله عليه وسلم فقال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. ولهذا استجاب الله تعالى لموسى صلى الله عليه وسلم فيهم هذه الدعوة التي أمن عليها أخوه والتي أمن عليها أخوه هارون فقال تعالى قد أجيبت دعوتكما. أبو العالية وأبو صالح وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس دعا موسى وأمن هارون أي قد أجبناكم فيما سألتما من تدمير آل فرعون وقد يحتج بهذه الآية من يقول إن تأمين المأموم على قراءة الفاتحة ينزل منزلة قراءتها، لأن موسى دعا وهارون أمن، وقال تعالى قد أجيبت دعوتكما فاستقيما الآية، أي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري. قال ابن عباس فاستقيما فامضيا لأمري، فامضيا لأمري. قال ابن جريج يقول إن فرعون مكث بعد هذه الدعوة 40 سنة، وقال محمد بن علي بن الحسين 40 يوما. قوله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده، فإن بني إسرائيل لما خرجوا من مصر بصحبة موسى صلى الله عليه وسلم وهم فيما قيل 600,000 مقاتل سوى الذرية، وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا، حليا كثيرا للقبط حليا القبط ولا الكسر القبط، وقد كانوا استعاروا من القبط حليا كثيرا فخرجوا حليا به حليا كثيرا او حليا او حليا حليا حليا حليا نعم المشددة بالضم حليا حليا حليا حليا الحلي مفرد الحلي جمع الحلي هي جنس. فخرجوا به معهم فاشتد حنق فرعون عليهم فأرسل في المدائن حاشرين يجمعون له جنوده من أقاليمه فركب وراءهم في أبهة عظيمة وجيوش هائلة لما يريده الله عز وجل بهم ولما يتخلف عنه ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان في سائر مملكته فلحقوهم وقت شروق الشمس فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون ذلك أنهم لما انتهوا إلى سفل البحر وأدركهم فرعون ولم يبق إلا أن يقاتل الجمعان إلا أن يتقاتل الجمعان وألح أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه فيقول إني أمرت أن أسلك هاهنا كلا إن معي ربي سيهدين فعندما ضاق الأمر التسعة فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وضرب اثني عشر طريقا لكل سبط واحد وأمر الله الريح فنشفت أرضه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درك ولا تخشى وتخرق الماء بين الطريق كهيئة الشبابيك ليرى بين الطرق طاقات لا تخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا وجاز بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى ولم يبقى فرعون يملك من نفسه شيئا فتجلد لأمرائه وقال لهم ليس بنو إسرائيل بأحق رأوا كل هذه الآيات وفي الآخر بيعنده واجعل لنا إلى أن كما لهم آلهة اذهب أنت وربك فقط لا لما أقول الآية البحر عمالين يبصوا فين إخوانهم اللي ماشيين من هنا واللي ماشيين من هنا ويطلعوا كده ناشفين كده عدى البحر وما تبلش وفرعون من خلفهم البحر الأحمر سيد أي نعم طيب يعني هم عدوا مشوا على رجليهم بالأموال والنساء والبهائم عزكم الله استغرق كام حتى يروا هذه الآيات مش ساعة ولا اثنين يعني أيام طبعا أيام ورغم ذلك بعد ما عدوا كده بقى اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة طب احنا رايحين نقاتل القوم اذهب انت وربك فقاتل احنا طب انزل علينا من السماء منا وسلوى قال لا الله اكبر الله منا لذلك سيدنا بعد هذه الايات هم اشد الناس عذاب ألأم الامم وألعن الامم قال وذلك أنه لما انتهوا إلى ساحل البحر وأدركهم فرعون ولم يبقى إلا أن يتقاتل الجمعان وألح أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم عليه في السؤال كيف المخلص مما نحن فيه فيقول إني أمرت أن أسلك هاهنا كلا إن معي ربي سيهدين فعندما ضاق الأمر التسعة فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه فضربه فانفلق البحر فكان كل فرق كالطود العظيم أي كالجبل العظيم وصار 12 طريقا لكل سبط واحد وأمر الله الريح فنشفت أرضه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف درك ولا تخشى وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا. نعم الخطبة اللي فذكت عن مصر وموسى وبني إسرائيل إن الأرض الطيبة اللي فيها موسى نشأ موسى وعلى ضفاف النيل نشأ موسى وشرب من مائها وترعرع في ظلها وخرج إلى سيناء ثم كلمه ربه جل وعلا كل هذا فضائل مصر يعني الجبل الطور في مصر تجلى ربه للجبل كانت قصة حلوة فبعد ما أقول لهم يا رأيكم فينا قصة موسى ومش مقتنعين برضه صلى الله عليه وسلم صلى الله نبو صلى الله عليه وسلم نمر أبينا حبيب قال تخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظن أنهم هلكوا وجازت بنو إسرائيل البحر فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى ولم يبقى فرعون يملك من نفسه شأن فتجلد لأمرائه وقال ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم لا يترك منهم أحدا إلا ألحقه بهم فلما استوسقوا فيه وتكامل وهم أولهم بالخروج منه أمر الله القدير أمر الله القدير البحر أن يرتطم عليهم فارتطم عليهم فلم ينجو منهم أحد وجعلت الأمواج ترتفع وتخفضهم ترفعهم وتخفضهم وتراكمت الأمواج فوق فرعون وغشيته سكرات الموت فقال هو كذلك آمنت بالذي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين فآمن حيث لا ينفع الإيمان فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون وهكذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال الآن وقد عصيت قبل أي هذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه وكنت من المفسدين أي في الأرض وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذلك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا روى الإمام أحمد عن ابن عباس أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال جبريل يا محمد لو رأيتني وقد أخذت من حال البحر فلسست فيه مخافة أن تناله الرحمة رواه الترمذي بنحوه وقال حسن والنسائي بمعناه في التفسير وابن حبان بمعناه في صحيحه والحاكم مختصرا وصححه وافقه الذهبي وقوله فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية قال ابن عباس وغيره من السلف إن بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده سويا بلا روح وعليه درعه المعروفة على نجوة على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع والمكان المرتفع ليتحقق موته ولهذا قال تعالى فاليوم ننجيك أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك قال مجاهد بجسدك قال الحسن بجسم لا روح فيه نشز بنشز من الأرض نعم قال فاليوم ننجيك أي نرفعك على نشز من الأرض ببدنك قال مجاهد بجسدك قال الحسن بجسم لا روح فيه وقال عبد الله بن شداد سويا صحيحا أي لم يتمزق ليتحققوه ويعرفوه وقال أبو صخر بدرعك وكل هذه الأقوال لا منافاة بينها كما تقدم والله أعلم لتكون لمن خالفك خلفك ده القوم خلفك سيأتي يعني على ثبوت القراءة ديت يعني فرعون الموجود حاليا هو ومن اللي قرأها دي لا هو ما ذكرهاش ابن كثير بس يا ثابت خلفك يا ناس المعنى خلفك اي نعم هو خلفك الذين ينتظرون اما الخلف ها ايوه خلفك يا ناس المعنى خلفك وخلفك وراءك يعني بإيه الفرق؟ مفيش فرق ما هي دي قراءة خلاف حفص هي متواترة يعني مش هذا ولا حاجة بين القراء في هذا الفصل. خلفك وخلفك الاثنين واحدة. خلفك فقط داخل. خلفك سلوك. نعم نقرأ قرآن. وقوله دي خلصنا. وقوله لتكون لمن خلفك آية، أي لتكون لبني إسرائيل دليلا على موتك، وأن الله هو القادر الذي ناصية كل دابة بيده، وأنه لا يقوم لغضبه شيء. ولهذا قرأ بعضهم لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافل. خلفك خلقك خلقك ما يا بعد أيوة طبعا من خلق أي لا يتعظون بها ولا يعتبرون بها. وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراء كما روى البخاري عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموه. قوله تعالى ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سلطة. يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية، وقوله مبوأ صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكاملها. الموسوية موسوية فرعونية الاثنين تسيبون لموسى. نعم. قرأت الجماعة خلفك بفتح في السكون لبني إسرائيل، وقرأ إسماعيل المكي وابن السمي وابو السمال وابن السمي قال فاك بفتح اللام أي من الجبابرة والفراعنة الذين بقوا بعد كامل. ذهب صاحب النشر إلى أن إسناد هذه القراءة ضعيف. لا. قرأ علي بن أبي طالب وأبو السمال وأبو السريقع وأبو المتوكي وأبو الجوزاء. إسنادها ضعيف. إسناد ضعيف. مش لا يقبل أهل الشذوذ سيدنا. مش متواتر بس يقول أبيه. هي مش متواتر. مشكلة. إسنادها ضعيف. بس لا يقبل أهل الشذوذ. يعني غير ثابتة حتى القراءات يعني الشاذة غير ثابتة عن هؤلاء. يعني قال سيدنا حتى القراءات الشاذة قرأ بها قوم ولكن لم يتفق عليها الأئمة التي بلغت من طريقه. بيقولوا بقى تفسيرية. قال طعام الأثيم طعام اليتيم، هو قالوا هذه قراءة شاذة على أنها لم تنقل ولكن قرأ بها من قرأ. مش قرآن مش قرآن. تفسير. أحسن عليكم. قال يخبر تعالى عما أنعم به على بني إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية، وقوله مبوأ صدق قيل هو بلاد مصر والشام مما يلي بيت المقدس ونواحيه، فإن الله تعالى لما أهلك فرعون وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكاملها، كما قال تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، ولكن استمروا مع موسى صلى الله عليه وسلم طالبين إلى بلاد بيت المقدس وهي بلاد الخليل صلى الله عليه وسلم، فاستمر موسى بمن معه طالبا بيت المقدس وكان فيه قوم من العمالقة فنكلا بنو إسرائيل عن قتال العمالقة فشردهم الله تعالى على التيه 40 سنة ومات فيه هارون ثم موسى صلى الله عليه وسلم في التيه 40 سنة ومات فيه هارون ثم موسى صلى الله عليه وسلم وخرجوا بعدهما وخرجوا بعدهما مع يوشع ابن نون، ففتح الله عليهم بيت المقدس واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهر، ثم عادت إليهم ثم أخذها ملوك اليونان كانت تحت أحكامهم مدة طويلة، وبعث الله عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم في تلك المدة، فاستعانت اليهود قبحهم الله على معاداة موسى صلى الله عليه وسلم على معاداة عيسى صلى الله عليه وسلم بملوك اليونان وكان تحت أحكامهم ووشوا عندهم وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعاية، فبعثوا من يقبض عليه فرفعه الله إليه وشبه لهم بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره فأخذوه فصلبوه واعتقدوا أنه هو وما قتلوه وما نعم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ثم بعد المسيح صلى الله عليه وسلم بنحو 300 سنة دخل في قسطنطين أحد ملوك اليونان في دين النصرانية وكان فيلسوفا قبل ذلك، فدخل في دين النصارى قيلا تقية وقيل حيلة ليفسدهم، فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا قوانين وشريعة وبدعا وأحدثوها، فبنى لهم الكنائس والبيع الكبار والصغار والصوامع والهياكل والمعابد، وانتشر دين النصرانية في ذلك الزمن واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير وتحريف ووضع وكذب ومخالفة لدين المسيح، ولم يبقى على دين المسيح على الحقيقة منهم إلا القليل من الرهبان، فاتخذوا لهم الصوامع في البراري، فاستحوذت ياد النصارى على مملكة الشام والجزيرة وبلاد الروم، وبنى هذا الملك المذكور مدينة قسطنطينية والقماة وبيت لحم وكنائس بلاد بيت المقدس ومدن حوران كبصرة وغيرها من البلدان، بناءات هائلة محكمة وعبدوا صليبا من حينئذ وصلوا إلى الشرق وصوروا الكنائس وأحلوا لحم الخنزير وغير ذلك مما أحدثوه من الفروع في دينهم والأصول، وضعوا له الأمانة الحقيرة التي يسمونها الكبيرة، وصنفوا له القوانين وبسط هذا يطول، والغرض أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة رضي الله عنهم، وكان فتح بيت المقدس على يد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله الحمد والمنة. وقوله تعالى ورزقناهم من الطيبات أي الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا وشرعا، وقوله فما اختلفوا حتى جاءهم العلم أي فما اختلفوا في شيء من المسائل إلا من بعد ما جاءهم العلم أي ولم يكن لهم أن يختلفوا، وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس، وقد ورد في الحديث إن اليهود اختلفوا على 71 فرقة وإن النصارى اختلفوا على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة منها واحدة في الجنة وثنتان في 70 في النار. قيل من هم يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. راه الحاكم في مستدركه بهذا اللفظ وهو في السنن والمسانيد وهو حديث صحيح، ولهذا قال الله تعالى إن ربك يقضي بينهم أي يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يثبت عندكم سيدنا؟ يثبت هذا الحديث؟ عليه وأصحابي الإسناد لا. يا الجماعة مش العفلق هو صاحب الفكرة والثاني مش لازم بقى تعنا يا ابو الناس والراس صلى الله عليك. قوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. قال قتالة بن دعامة بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أشك ولا أسأل الطبري وهو مرسل جيد، وكذا قال ابن عباس وسعد بن جبير والحسن البصري، وهذا فيه تثبيت للأمة وإعلام لهم أن صفة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة في الكتب المتقدمة التي بأيدي أهل الكتاب، كما قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الآية. ثم مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرفون أبناءهم يلبسون ذلك ويبدلونه ولا يؤمنون به مع قيام الحجة عليهم، ولهذا قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم أي لا يؤمنون إيمانا ينفعهم بل حين لا ينفع نفسا إيمانها. ولهذا لما دعا موسى صلى الله عليه وسلم